بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب قدر أصوات التحذير. قال: باب قدر أصوات التحذير. تعزير. التعزير. نعم. يعني ما مقدار السياط التي يضرب بها من يعزر؟ هل هي مطلقة أو أنها محددة؟ وهل هي مثل سياط الحد أو أنها دون سياط الحد أو أنها أكثر من سياط الحد؟ وهذا العنوان يدل على أن المسألة محل خلاف بين الفقهاء، وسيورد المؤلف رحمه الله الأحاديث التي حددت سياط التعزير بعشر سياط أو بأقل من عشرة. ومن أهل العلم من يرى أنها يمكن زيادتها على العشر، وحملوا على ذلك فعل عمر رضي الله تعالى عنه عندما جلد شارب الخمر 80، قالوا: سياط الحد 40، والأربعين الأخرى كانت على سبيل التعزير، وهو ما وجهه الإمام الشافعي رحمه الله من فعل عمر. ومنهم من قال إن سياط التعزير لا ينبغي أن تبلغ حد سياط الحد. الحمد لله. الحمد لله. بسم الله. الحمد لله. فقصرها على 39 جلدة أو 39 جلدة، ومنهم من بلغها 75 جلدة، ومنهم من أوصلها إلى 100. قالوا: هذا الأمر متروك للإمام، يراعي فيه مصلحة المسلمين. كل ذلك يشعر بأن هذه المسألة محل تردد ونزاع بين الفقهاء. اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج قال: بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر حدثه فأقبل علينا سليمان فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا لا يجلد وفي رواية لا يجلد أحد أحد على أن الفعل مبني للمعلوم وأن الجالد لا يزيد على عشرة. نعم لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. نعم فهذا الحديث نص في أن جلد التعزير لا ينبغي أن يزيد على عشرة أو يبلغ العشرة بل يكون أقل من ذلك، ولهذا ذهب بعضهم إلى أن جلد التأديب لا يزيد على ثلاثة. نعم ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب قدر أصوات التعزير قوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله عز وجل، قال ضبطوه يجلد أو يجلد بوجهين، أحدهما بفتح الياء وكسر اللام على أن الفعل مبني للمعلوم لا يجلد أحد أكثر من عشر جلدات. نعم والثاني بضم الياء وفتح اللام على أنه مبني لما لم يسمى فاعله مبني للمجهول يجلد لا يجلد. نعم قال وكلاهما صحيح، واختلف العلماء في التعزير هل يقتصر فيه على عشرة أصوات فما دونها ولا تجوز الزيادة أم تجوز الزيادة؟ فقال أحمد بن حنبل رحمه الله وأشهب المالكي وبعض يعني أصحاب من المالكية وبعض أصحابي أصحابنا يعني من الشافعية لا تجوز الزيادة على عشرة أصوات يعني في التعزير، وإنما يزاد في الحدود بقدر ما قدر لها، فالزاني يجلد 100 والقاذف يجلد 80 وشارب الخمر كما مر بنا إما 80 وإما 40. نعم قال وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى جواز الزيادة، ثم اختلف هؤلاء فقال مالك رحمه الله وأصحابه وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور والمراد بمحمد محمد بن الحسن نعم الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة. نعم لا ضبط لعدد الضربات، لا ضبط يعني لا ليس هناك عدد محدد وإنما يرجع الأمر فيه للإمام. نعم بل ذلك إلى رأي الإمام وله أن يزيد على قدر الحدود وله أن يزيد على قدر الحدود. نعم قالوا لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب من نقش على خاتمه 100 ضرب من نقش على خاتمه ضربه 100 يعني هذا تعزيرا. قال وإيش وضرب صبيا أكثر من الحد هكذا عندكم في النسخ إيش نسختك إيش فيها والثاني وضرب صبيا صبيا هنا هكذا، والظاهر يعني غلب على ظني أنها ضرب صبيغا والمراد به ذاك الذي جاء يجادل الإمام يجادل عمر رضي الله عنه ويطرح عليه الأسئلة، أسئلة في القدر وأسئلة في فأخذ عمر رضي الله عنه وجلده أكثر من 100. لكن هنا النسخ كلها تقول صبيا، وقصة جلده الصبي ما غير معروفة عندي يعني. نعم. وقال أبو حنيفة، وظننت أنها يعني في النسخة التي بين أيدينا مكتوبة صبيا، ولعلها في بعض النسخ يكون قد يعني ضبطت بغير هذا. نعم صبيا. خلاص ايش عندك انت؟ كله كان صبيا حتى عند نسخة تختلف عنها عنده صبيا. صبيا نعم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يبلغ به 40. يعني الإمام أبو حنيفة يقول أقل من 40 يعني 39. نعم. وقال ابن أبي ليلى 75، وهي رواية عن مالك وأبو يوسف، لأن هذا من القائل ابن أبي ليلى. وقال ابن أبي ليلى، الظاهر ان ابن ابي ليلى رحمه الله بنى ذلك على ان اخف الحدود 80، فللامام ان يعزر الى 75. نعم. على اساس انه لا يبلغ به الحد. قال وهي رواية عن مالك وابو يوسف وعن عمر رضي الله عنه لا يجاوز به 80، يعني كما فعل في جلد شارب الخمر. وعن ابن أبي ليلى رواية أخرى هو دون 100، دون 100 يعني أقل من 100، لأن حد الزنا 100 جلدة. نعم. وهو قول ابن شبرمة. وقال ابن أبي ذئب وابن أبي يحيى لا يضرب أكثر من 3 في الأدب، في الأدب يعني في تأديب الإنسان يعني في التعزير لا يجلد أكثر من 3 جلدات. نعم. وقال الشافعي رحمه الله وجمهور أصحابه لا يبلغ بتعزير كل إنسان أدنى حدوده، فلا يبلغ بتعزير العبد يعني لا يبلغ بالتعزير بقدر الحد. فلو أراد أن يعزره مثلا على شرب الخمر، إذا قلنا أن حد الخمر 40 فلا ينبغي له أن يجلده أكثر من 40 تعزيرا، لا بد أن يكون أقل من 40. وهكذا لو كان في الزنا فيجلده أقل من 100، وإن كان في القذف يجلده أقل من 80. نعم. قال فلا يبلغ بتعزير العبد 20 ولا بتعزير الحر 40، وهذا بالنسبة للعبد لأن العبد جلده وتعزيره على النصف من الحر. فإذا كان الحد 40 يجلده 20 يعني في شرب الخمر، ويجلده 40 في القذف، ويجلده 50 في الزنا. نعم. وقال بعض أصحابنا لا يبلغ بواحد منهما 40 يعني يقتصر على 39. وقال بعضهم لا يبلغ بواحد منهما 20. وأجاب أصحابنا عن الحديث بأنه منسوخ، يعني هذا الكلام كان في أول عصر النبوة ثم نسخ بالجلد الأعداد التي نص عليها القرآن، كما في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وبالنسبة للقذف في قوله والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بـ4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جلدها في الحدود 40 بحد الخمر. فهذه الآيات والأحاديث نصت على زيادة الجلد على 10، ومن هنا اعتبروا الحديث منسوخا. نعم. قال: واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم جاوزوا 10 أصوات، يعني ما فعله الصحابة من فعل أبي بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله تعالى عنهم أنهم زادوا على 10. نعم. وتأوله أصحاب مالك على أنه كان ذلك مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنما أصحاب مالك رحمهم الله قالوا الحديث غير منسوخ، لكن كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم توقف، خصوصا بعد ورود الآيات والأحاديث الدالة على جواز الجلد بأكثر من 10. إلا أن الإمام النووي رحمه الله لم يقبل هذا التأويل وقال إنه قول ضعيف، والقول بالنسخ أسلم. نعم. قال: لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر، يعني لأن الصحابة رضوان الله عليهم ذوي فضل وذوي مكانة، والعشرة من العشرة جلدات تكفيهم وتتناسب مع أقدارهم، وأما من جاء من بعدهم فلعلهم يعني لا تردعهم العشرة الجلدات، لذلك زيدت عليهم. قال: وهذا التأويل ضعيف، والله أعلم. نعم. قوله في إسناد هذا الحديث: قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن بكير ابن الأشج قال حدثنا سليمان بن بشار قال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة رضي الله عنه قال الدارقطني: تابع عمرو بن الحارث أسامة بن زيد عن بكير عن سليمان وخالفهما الليل وسعيد بن أبي أيوب وابن لهيعة فرووه عن بكير عن سليمان عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة لم يذكروا عن أبي. قال: واختلف فيه على مسلم. هذا التعليل ذكره الإمام الدارقطني في كتابه العلل، ولعله مما استدركه على الإمام مسلم، لأن الإمام مسلم رواه بدون الزيادة، وقد رجح الدارقطني رواية الليث والتي هي على خلاف رواية مالك رواية مسلم. إلا أن الإمام النووي رحمه الله حاول في هذا الموضع أن يرد على الإمام الدارقطني ويصوب ما ذهب إليه الإمام مسلم. نعم. قال: واختلف فيه على مسلم بن إبراهيم فقال ابن جريج عنه عن عبد الرحمن بن جابر عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حفص بن ميسرة عنه عن جابر عن أبيه. قال الدارقطني في كتاب العلل: القول قول الليل ومن تابعه عن بكير، يعني أنهم رووه عن رجل من الصحابة مبهم، والرواية هنا عبد الرحمن بن جابر عن أبيه سمت الراوي وليس بمبهم. نعم. وقال في كتاب البيع: قول عمرو صحيح والله أعلم، يعني أنه أورد الحديث هذا في كتاب البيع، هل هو كتاب البيع من العلل ولا كتاب البيع من السنن، وقال إن القول هو ما قاله الليث. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله:

إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا الحديث دل على أن إقامة الحد والعقوبة على فعل المعصية تكفر تلك المعصية ولا يحاسب عليها العبد مرة أخرى. أما إذا وقعت منه ولم يتب فأمره موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أما إذا تاب العبد فإن الله يتوب عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن الصنابحي نعم عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه قال اني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على الا نشرك به شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا ننتهب ولا نعصي ولا نعصي. هكذا جاءت في هذه الرواية نعصي، يعني لا نقع في المعصية. نعم. قال فالجنة إن فعلنا يعني فجزاء أو فالجزاء على هذا الجنة التي وعد الله بها الصالحين من عباده. نعم. قال فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله، يعني فإن وقعنا في شيء من ذلك من المعاصي فالأمر متروك إلى الله جل وعلا، إن شاء عذب وإن شاء غفر. نعم. وقال ابن رمح كان قضاؤه إلى الله. نعم، يعني كان أمره متروكا إلى الله هو الذي يقضي فيه. ثم قال الإمام دل هذا الحديث على أن من تاب الله يعفو ويتوب عليه، وأن من أقيم عليه الحد أو العقوبة فإنها كفارة لما وقع فيه، لأنه لا يعذب عليه مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. وأما إذا وقع في المصيبة وفي الذنب وستر الله عليه ولم يقم عليه حد فالأمر موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الحدود كفارات لأهلها، قوله صلى الله عليه وسلم تبايعونني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وفي الرواية الأخرى ولا يعضها بعضنا بعضا فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي الرواية الأخرى بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نزني ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننتهب ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله تعالى. أما قوله صلى الله عليه وسلم فمن وفى بتخفيف الفاء ومن وفى بتخفيف الفاء ممكن نعم بتخفيف فمن وفى فمن وفى فبتخفيف الفاء. وقوله ولا يعضه هو بفتح الياء والضاد المعجمة أي لا يستحب أي لا يستحب لا يستحل يستحب أي لا يستحب يعني فعل هذه المعاصي. يقول لا يسخر وحده لا يسخر هناك يقول عنده لا يسخر عندنا لا يستحب وقيل هو هي لها أكثر من معنى ما هي عندك هناك عنده يقول لا يسخر لا يسخر هنا لا يسخر بمعنى لا يعضه لا يسخر ولا يستحب لا يستحل باللام وقيل الأولى شيخ بالباء لا يستحب لا يستحب نعم وقيل وقيل لا يأتي ببهتان لا يأتي ببهتان لا يعضه بمعنى لا يستحب ذلك ولا يستحل ذلك ولا ولا يأتي بنميمة أيوة. واعلم أن هذا الحديث عام مخصوص يعني هو عام لكنه مخصوص في أن الكفارات أو في أن إقامة الحدود أو في أن العقوبة تكفر المعصية نعم. قال واعلم أن هذا الحديث عام مخصوص وموضع التخصيص قوله صلى الله عليه وسلم ومن أصاب شيئا من ذلك إلى آخره. المراد هذا الذي أصابه إن عوقب عليه فهو كفارة له وإن لم يعاقب عليه فأمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء عذب وإن شاء غفر لأن الله يغفر لمن يشاء واستثني من ذلك الشرك فقال جل من قائل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم. قال وموضع التخصيص قوله صلى الله عليه وسلم ومن أصاب شيئا من ذلك إلى آخره المراد به ما سوى الشرك وإلا فالشرك لا يغفر له فالشرك لا يغفر لا أو لا يغفره لا الله نعم لا لا لا يغفره الله له وتكون عقوبته كفارة له وتكون عقوبته كفارة يعني للآثام التي ارتكب من الحدود أو التعزيرات تكون كفارة له نعم. قال وفي هذا الحديث فوائد منها تحريم هذه المذكورات وما في معناها ومنها الدلالة لمذهب أهل الحق وهو أن المعاصي غير الكفر أهل الحق يذهبون إلى أن الشرك لا يغفره الله وما عدا الشرك أمره موكول إلى الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب صاحبه، وأنه هذه المعاصي التي هي دون الشرك لا تخرج الإنسان من الملة، لا كما ذاب إلى ذلك الخوارج حيث كفروا مرتكب المعصية، ولا إلى ما ذهب إليه المعتزلة حيث أوجبوا على الله أن يعذبه، وقالوا إنه يجب على الله أن ينفذ الوعد والوعيد، وحكموا بمرتكبي المعاصي بأنهم يخلدون في النار وإن لم يكفروهم، زعما منهم أنه يجب على الله تنفيذ الوعد والوعيد، والذي عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لمن أشرك به، وأما ما دون ذلك فالأمر موكول إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لأنه جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنه لا يجب على الله تنفيذ الوعيد، لا يجب على الله وأن الله سبحانه وتعالى إليه الحكم، إما أن يعفو وإما أن يعذب. نعم. قال: ومنها الدلالة لمذهب أهل الحق أن المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها، بل هو بمشيئة الله تعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج يكفرون بالمعاصي والمعتزلة يقولون لا يكفر ولكن يخلد في النار، ولكن يخلد في النار. وسبقت المسألة في كتاب الإيمان مبسوطة بدلائلها، ومنها أن من ارتكب ذنبا يوجب الحد فحد سقط عنه الإثم، أن من ارتكب ذنبا فحد فحد يعني أقيم عليه الحد لا يعاقب مرة ثانية، لأنه إقامة الحد كفارة له. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: قال أكثر العلماء الحدود كفارة استدلالا بهذا الحديث. نعم. قال: ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومنهم من قال إن هذا الحديث ليس مرفوعا وإنما هو حديث موقوف، يعني من قول أبي هريرة، لكن يقال إنه وإن حكم بوقفه إلا أن له حكم الرفع، لأن هذه أمور غيبية لا يمكن للرأي أن يكون للرأي فيها مجال، وإنما هي أمور تتلقى من الشارع. نعم. قال: ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة، من وقف حديثا وليس من وقف لحديثي، هكذا النسخة اللي عندك عندي لحديثي. من وقف لحديثي ولا وقف حديثا، النسخة التي فيها لا حرف اللام زائدة، والصواب من وقف حديث أبي هريرة. لا، عد النسخة إلى من وقف، هكذا نسختك. نعم. طيب. ومنهم من وقف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني حكم بوقفه على أنه من قول أبي هريرة. نعم، لكن كما عرفنا الجواب أن مثل هذا القول أن مثل هذا يعطى حكم الرفع، يعطى. نعم، يكون مرفوعا حكما لأنه مما ليس للرأي فيه مجال. أيوة. حتى يقال إن أبا هريرة يقوله من عنده. وإنما أبا هريرة وإنما أبو هريرة نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ومنهم من وقف حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري الحدود كفارة، قال ولكن حديث عبادة الذي نحن فيه أصح إسنادا ولا تعارض بين الحديثين. فيحتمل أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قبل حديث عبادة رضي الله عنه، فلم يعلم ثم علم. قال المازري ومن نفسه فلم يعلم، يعني قاله من عنده ثم لما بلغه حديث عبادة بن الصامت علم أنه حديث مرفوع. نعم. قال المازري ومن نفيس الكلام وجزله قوله ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك، وقال ولا نعصي ولا فإن فعلنا ذلك فالجنة هي الجزاء والعقاب والثواب، وإن عصينا فنؤاخذ بما وقعنا فيه من معاصي. نعم. وقال في الرواية الأولى فمن وفى منكم فأجره على الله، ولم يقل فالجنة لأنه لم يقل في الرواية الأولى ولا نعصي، وقد يعصي الإنسان بغير الذنوب المذكورة في هذا الحديث كشرب الخمر وأكل الربا وشهادة الزور، وقد يجتنب المعاصي المذكورة في الحديث ويعطى أجره على ذلك، وتكون له معاص غير ذلك فيجازى بها، والله أعلم. انتهى الوقت يا شيخ. انتهى الباب. أي انتهى الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.